بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل: التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سهل قد سبق بتمامه في التفات أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس التصفيق خلف أبي بكر. خرج فيه حديثين، أحدهما حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. هذا الحديث قد خرجه البخاري في مواضع أخر من طريق مالك وجويرية ابن أسماء عن نافع، ومراده بتخريجه هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في حال صلاته، كما في رواية الليث التي خرجها هنا، وذكر أنه تابعه على ذلك موسى بن عقبة وابن أبي رواد. وقد خرج مسلم حديث موسى إلا أنه لم يتم لفظه. وقد رواه أيوب عن نافع وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النخامة وهو يخطب. خرجه أبو داود. وظاهر رواية الليث يدل على أنها حتها وهو في الصلاة، وقد روي أنه حتها حين فرغ من الصلاة. خرجه الإمام أحمد، وهذا أشبه الله أنه حتى بعد الصلاة، لأن حتى يقتضي عملا وانشغالا عن الصلاة. نعم. خرج الإمام أحمد من رواية عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى نخامة، فلما قضى صلاته قال: إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه. ثم دعا بعود فحكه، ثم دعا بخلوق فخضبه. فهذه رواية ابن أبي رواد التي أشار إليها البخاري. وأما رواية موسى بن عقبة في سقط بيان بالأصل قدر سطر. وأما وبكل حال فليس في الحديث دليل على الالتفات في الصلاة، إنما فيه دليل على جواز نظر المصلي إلى قبلته ورؤيته ما فيها، وأن ذلك لا ينافي الخشوع كما يحكى عن بعضهم، وأنه لا يكره للمصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه ويزيد رفع بصره عن محل سجوده ويزيد رفع بصره عن محل سجوده. كان يزيل. نعم. وأنه لا يكره المصلي أن ينظر في قيامه إلى ما بين يديه. نعم. ويزيد رفع بصره عن محل سجوده. المناسب ويزيل. ويزيل. هذا المناسب، لأن عن أزاله عن كذا، أما يزيد ما لها، كان مصحفة. نعم. نعم. وأما حديث سهل المتقدم ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا سبح به التفت. وقد سبق في أبواب المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي: إنه يبزق عن يساره أو تحت قدمه، وبصاقه عن يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير، ولكنه لمصلحة الصلاة فلذلك أمر به. الحديث الثاني حديث يحيى بن بكير: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله أكبر. نعم. فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر وتوفي في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. توديع. نعم. قد تقدم هذا الحديث أيضا، والمقصود منه في هذا الباب أن أبا بكر ومن كان خلفه في صلاة الفجر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حين كشف ستر حجرة عائشة، وظنوا أنه خارج للصلاة حتى نكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف لأجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيء فيقوم مقامه في الإمامة. وإنما يكون نظرهم إليه في الصلاة بنوع من الالتفات، فإن حجره عن يسار المسجد ليست في قبلته على ما لا يخفى، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ولم ينههم عن نظرهم إليه، فدل على جواز التفات المصلي التفاتا يسيرا يتعلق بالصلاة، فإنه غير منهي عنه. انتهى. أحسن الله. الله المستعان. باب آخر قصير. أي قصير. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجر فيها وما يخافت. نعم. قد ذكرنا هذا الباب بكماله عند تفسير قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في آخر سورة الأعراف، فأغنى عن إعادته هنا ولله الحمد. ما شاء الله. انتهى. انتهى. وش بعد بعد؟ بعده باب القراءة في الظهر، فيه طويل عنده. الله الله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. نعم.